أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه من ولا. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى أتحدث مع إخواني وأحبتي في الله عن مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة كيفية التعامل مع تاريخ هذه الأمة. عندما نقول تاريخ هذه الأمة، لا سيما في صدرها الأول، فإن هذا التاريخ ينقسم إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سيرة الخلفاء الأربعة، وهذا ما يسمى في التاريخ الحديث بالدولة الإسلامية الأولى، ثم بعد ذلك الدولة الأموية، ثم بعد ذلك الدولة العباسية، ثم الدول التي انفصلت عن الدولة العباسية كالدولة الإخشيدية والدولة الغزنوية والدولة الخوارزمية، ثم بعد ذلك الدولة الأندلسية وما أعقب ذلك، وتاريخ المغرب العربي الذي يشمل تاريخ شمال إفريقيا وبلاد الأندلس، ثم بعد ذلك الدولة الأيوبية، ثم المملوكية، ثم بعد ذلك الدولة العثمانية. وأثناء دراسة الدولة العثمانية بيتم دراسة بعض الدول المجاورة كالدولة السلجوقية والدولة الشيعية الخبيثة الصفوية، ثم ينتهي التاريخ بالتاريخ الحديث الذي يؤرخ له منذ الحملة الفرنسية على مصر. هذا هو التاريخ الذي يدرس في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد العلمية في أنحاء العالم العربي، ونحن مع جملة المسلمين نقرأ التاريخ بهذه الكيفية القاصرة. هذا أولا. ثانيا، عندما نطالع ما يتعلق بسلفنا الأول، فإننا نقرأ ما كتبوه وما سطروه من كتب التراجم. كتب التراجم منها المختصر ومنها المطول، ومن هذه الكتب المشهورة في التراجم طبقات ابن سعد، وكذلك من هذه الكتب تهذيب الكمال للحافظ المزي، ومن الكتب المتوسطة تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ومن الكتب المختصرة جدا جدا تقريب التهذيب أيضا للحافظ ابن حجر. وهناك كتب تكلمت عن التاريخ عموما، وذلك من خلال السنوات، من خلال السنوات، السنة الأولى حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، السنة الثانية حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، السنة الثالثة حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. من هذه الكتب التي أرخت التاريخ عن طريق السنين، الكامل لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير. وهناك كتب تخصصت في ذكر دول معينة، وذلك كالنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. وهناك كتب تخصصت في ذكر فروع معينة كالخطط المقريزية للمقريزي. وهناك أيضا كتب تناولت الصالحين فقط بالذكر، سواء من طبقات الصحابة أو طبقات التابعين وتابعيهم، كصفة الصفوة لابن الجوزي عليه رحمة الله. وهناك كتب أرخت لفترة معينة، وكان الترتيب فيها حسب السنين، وذلك كالبدر الطالع لمن مات بعد القرن التاسع. فهذه الكتب وغيرها اجتهد مصنفوها اجتهادا بالغا في رصد الأحداث وتدوينها كي تصل الأحداث إلينا صحيحها وسقيمها ساقطها ووضيعها. فالمؤرخ عندما يكتب الحدث ينقل الحدث كما رأى وكما سمع، لا يحقق ولا يمحص ولا يدرس. يعني عندما كتب الذهبي كتابه الموسوعة الجبارة تاريخ الإسلام، موسوعة جبارة اسمها تاريخ الإسلام، الإمام الذهبي لم يحقق ما كتب ولم يمحص ما كتب، وإنما كانت عناية الإمام الذهبي أن يستر ويكتب كل ما وقع تحت يديه من مكتوب، وكل ما سمعه من أخبار، وكل ما رآه من أحداث، سواء كانت هذه الأخبار أو الأحداث أو المكتوبات صحيحة أو ضعيف. فدوره دور الجامع، لأن جمع الأخبار هذا أمر صعب جدا ويحتاج إلى أعمار، فكون أنه يجمع كل شيء في سفر واحد جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. ومقصود القول حتى لا أطيل، لأن درسي اليوم سيكون قصيرا جدا، أن المتقدمين أدوا ما عليهم، أن المتقدمين أدوا ما عليهم، وقد قدموا المعذرة لأنفسهم في كثير من الأحيين، مثل ما أصلوه من القواعد لكي يعذروا أنفسهم أمام الله عز وجل، ثم أمام الأجيال التي ستخرج بعد ذلك. ومن هذه القواعد القاعدة الذهبية: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. ومن هذه القواعد الذهبية: ثبت العرش ثم انقش عليه، يعني قبل أن تقبل الخبر لتستنبط منه الأحكام والعبر لابد أن يثبت لديك الخبر، لابد أن يثبت لديك الخبر. ما المطلوب منا؟ المتقدمون فعلوا ما عندهم وبذلوا جهدهم جزاهم الله خيرا، سواء محمد بن جرير الطبري، سواء الإمام الذهبي، سواء المقريزي، سواء ابن الأثير، سواء المسعودي، كل هؤلاء وغيرهم أدوا ما عليهم من أمانة، وجمعوا وسطروا ونقلوا وكتبوا، وتركوا لنا تراثا حافلا، تراثا حافلا، وتركوا لنا تراثا حافلا، فجزاهم الله خيرا. المدهش أننا الآن كيف نقرأ التاريخ وكيف نتعامل مع الأخبار الماضية؟ لازلنا إلى الآن نقرأ التاريخ، حدث في السنة الأولى كذا، وفي السنة العاشرة كذا، وفي السنة الخمستاشر كذا، وفي السنة الثلاثين كذا، وفي السنة الخمسين كذا. فأصبح التاريخ عندنا نتثا مبعثرة، التاريخ بنقرأه الآن نتثا مبعثرة. نحن إلى الآن لم نبذل أي محاولة لإعادة قراءة التاريخ مرة ثانية، لم نبذل أي محاولة لإعادة قراءة التاريخ مرة ثانية. نحن في حاجة إلى إعادة قراءة التاريخ، ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة. هذه المسألة أجهدتني كثيرا وفكرت فيها طويلا. نحن الآن كيف يمكن لنا أن نستفيد من كتب التاريخ بطريقة تفيدنا في واقعنا، وتفيد إخواننا، وتفيد الأجيال الصاعدة؟ لأن هاجس الأجيال الصاعدة هذا يضغط بشدة على ذهني وعلى عقلي وعلى فؤادي. فقلت: ما الضير؟ ما الضير أن ندرس التاريخ باعتبار الطبقات، باعتبار الطبقات؟ مثل ماذا؟ أن ندرس التاريخ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بمفردها، ثم بعد ذلك ندرس تاريخ الصحابة، تاريخ الصحابة. وعندما ندرس تاريخ الصحابة لا نقول حدث في السنة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، لا، ولكن ندرس تاريخ الصحابة بطريقة سأخبركم عنها الآن. إذن ديت أول مرحلة. المرحلة الثانية ندرس تاريخ التابعين. المرحلة الثالثة ندرس تاريخ تابع التابعين. المرحلة الثالثة الرابعة ندرس تاريخ صغار التابعين. ثم بعد ذلك إلى أن نصل إلى تاريخ الأئمة، طبقة الأئمة كلهم، نجمع كل الأئمة في وقت محدد، نجمع كل الأئمة في وقت محدد، نجمع أخبار الصحاب. عندنا شهدت حجة الوداع 100,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نجمع أخبار 100,000 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعين في الجمع بكل الكتب التي هي مضان هذا التاريخ، سواء كانت هذه الكتب كتب تاريخ أو كتب أخبار أو كتب أحاديث أو كتب تفسير أو حتى كتب فقه، كل ما يمكن أن تقع عليه أيدينا من أخبار الصحابة نجمع كل هذه الأخبار في نسق واحد، في نسق واحد. ثم بعد ذلك ندرس كل صحابي على حدة، كل صحابي ندرسه على حدة، لنستخرج من خلال سيرته الفوائد والحكم والعبر، سواء هذه الفوائد فوائد إيمانية عقائدية، فوائد سلوكية، فوائد اجتماعية، فوائد سياسية، فوائد استراتيجية. ده مهم جدا، يعني علاقة الصحابي مع زوجته وعلاقة الصحابي مع أولاده دي بداية علاقة إيمانية اجتماعية. طيب علاقة الصحابي مع نفسه كما تخبر زوجته وكما يخبر أولاده، هذه علاقة إيمانية ذاتية. طيب لما علاقة الصحابي بالجيران وعلاقته بالأصدقاء والخلان دي علاقة اجتماعية سلوكية أيضا. طيب علاقة هذا الصحابي بصنعته أو بماله أو بمتجره، هذه علاقة اجتماعية مادية، حتى العلاقة المادية كيف تكون. طيب علاقة هذا الصحابي بالأعداء عند القتال، كيف كان حاله عند القتال، كيف كان حاله عند المسالمة، كيف كان حاله عند الغضب، عند الرضا، كيف كان حاله عند المخاصمة، عندما يخاصم كيف يكون حاله، كيف حاله مع الحكام وأمراء العصر في وقته، حاله مع إخوانه وخلانه من العلماء، حاله مع تلاميذه من التابعين، لأن تلميذ الصحابي تابعي، ويمكن أن يكون تلميذ الصحابي صحابي آخر، فيجوز أن يروي الصحابي عن الصحابي. إذن كل هذه العلاقات وكل هذه المعاني لابد أن تجمع، فننظر إلى أخلاقه، إلى سلوكياته، إلى اعتقاده، إلى تصرفاته، إلى تجارته، ننظر إلى كل ما يدور حوله. ثم لا بأس أن ندرس أسرته، نشوف الصحابي دول من قريبه، أمه من، من أمه، ومن أبوه، ومن إخوته، ومن أخواله، ومن أعمامه، ومن عشيرته، ومن أقرباؤه، لأن الإنسان أحيانا يتأثر بالبيئة الاجتماعية التي يترعرع ويتربى فيها. وهل هناك مواقف محددة حصلت لهؤلاء الأقارب، مواقف مثلا عملها خاله، مواقف لعمه، مواقف لأمه، مواقف لأبيه؟ لأن الإنسان قد يتأثر ببعض المواقف المؤثرة التي حدثت في وسطه الاجتماعي وينفعل بها، وربما يعيش بها إلى أن يموت. ترصد كل هذه المعلومات في الصحابي الواحد، في الصحابي الواحد. فإذا ما جمعنا، طبعا هناك صحابة عند البحث لن نجد لهم تراجع، اعتبر مثلا حوالي 60,000 صحاب أو 50,000 صحاب لن نجد لهم تراجع، لأن حظهم من الصحبة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فقط فقط. ويكون الكشاف في رصد الصحابة الإصابة، في الإصابة لابن حجر، أو أزد الغابة لابن الأثير، فهذه كتب كاشفة مبينة لأسماء الصحابة وأحوال الصحابة وطبقة هذا الصحابي. جمعنا كل هذه المعلومات عن هذا الصحابي والصحابي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والخمسين والثمانين والألف والألفين والثلاث آلاف والأربع آلاف. أثناء هذا العمل ستشعر أنك يزداد حبك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نضع أيدينا على المنهج الصحيح الذي ربي عليه الصحابة، وأن نضع أيدينا على المنهج الصحيح الذي مارسه الصحابة والذي عاش به الصحابة بهذه الطريقة، وبالتالي يمكن لنا أن نستخلص منهج تربية الصحابة ومنهج معاملة الصحابة ومنهج حياة الصحابة من خلال رصد هذه الأفكار. طلعنا المنهج بطريقة استقرائية بطريقة عملية، ويمكن أن نقدم هذا المنهج المستخلص بعد هذه الدراسة الموسعة هدية منا لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة. قلت أطبق هذا الأمر على عبد الله ابن رواح، يعني طبقت هذا الكلام على عبد الله بن رواح. وكم مصادري في هذه الدراسة؟ الأجري أخلاق حاملة القرآن، أبو نعيم حلية الأولياء، ابن أبي شيبة الإيمان، ابن القيم زاد المعاد، ابن حجر فتح الباري وتهذيب التهذيب والإصابة في تمييز الصحابة، ابن كثير البداية والنهاية، ابن منظور حتى كتاب لغة لسان العرب، ابن هشام السيرة النبوية، الطبري تاريخ الطبري، الطبري جامع البيان تفسيره، عبد الرزاق المصنف لعبد الرزاق، عبد الله ابن المبارك الزهد، الكتاني التراتيب الإدارية أو الحكومة أو نظام الحكومة النبوية، الكتاني وهذا كتاب خطير، نظام الحكومة النبوية، إلا لكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، المزي تهذيب الكمال، النووي التبيان في أداب حملة القرآن، وكيع بن الجراح كتاب الزهد. الله، يدي كلها مصادر في ترجمة مين؟ عبد الله ابن رواح. المدهش أن عبد الله ابن رواحة ليس له عقب، ليس له أولاد. طيب ننظر، ملحوظة جعلتها في بداية الترجمة، قلت إن اسمه عبد الله ابن رواح. عبد الله إذن فيه معنى العبودية لله عز وجل، ودي مسألة برضك نلاحظها في دراسة الأسماء. الأمر الثاني رواحة، رواحة، فرواحة هذا مصدر من الروح، رواحة مصدر من الروح، أو هو المرة الواحدة من المصدر الروح، المرة الواحدة من المصدر الروح، بمعنى طيب الريح والخفة والسعادة والاتساع، دي معنى الايه؟ الروح. إذن هناك علاقة بين أخلاق، بين أخلاق عبد الله بن رواحة وبين الخفة واتساع الأفق وبين السعادة وبين طيب الريح، هتجد هناك علاقة بين أخلاقه السلوكية وبين هذه المعاني اللغوية. هو عبد الله ابن رواحة ابن إمرئ القيس إلى آخر، الخزرجي الأنصاري، إذن عرفنا نوة من الخزرج من الأنصار. طيب وله كنى، يكنى بأبي محمد وأبي رواحة وأبي عمر، ليس له عقب، إذن هنا ملحوظة شرعية أو فائدة شرعية أنه يجوز أن يكن الرجل من غير أن ينجب له. فعائشة رضي الله تعالى عنها كنيتها أم عبد الله مع أنها لم تنجب، بل يجوز أن يكن الصغير، يجوز أن يكن الصغير، يعني يمكن أن يكن الصغير، وأن تكن المرأة التي لم تنجب بعد، التي لم تنجب بعد، كما يكن الرجل الذي ليس له عقب. كان أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة شهد بدرا وما بعدها، كان أحد أمراء سرية مؤتة التي أرسلت إلى تخوم الشام في سنة الرابعة وكان استشهاده في هذه السرية. دي الترجمة الايه؟ الترجمة العامة، فكرة عامة عن هذا الصحابي. بعض أقربائه منهم أمه هي كبشة بنت واقد، لما توفي رواحة اللي هو أبوه تزوجت بعده قيس ابن شماس فولدت له الصحابي الجليل ثابت ابن قيس. يبقى ثابت ابن قيس ابن شماس يقرب إلى عبد الله بن رواحة، أخوه لمين؟ لأمه. يبقى دي معلومة كويسة تثبت هذه المعلومة. طيب ثابت ابن قيس ده ما عملش أي حاجة حلوة، حاجة ممكن تكون أثرت في تكوين عبد الله بن رواحة ودفعته قدما أي عمل حاج؟ إيه العمل؟ هو الذي خطب مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال انظر بقى اللي فعله ثابت بن قيس بن شماس، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا لو منعناك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا؟ قال الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جزاكم الجنة، لو منعتوني ونصرتوني مما بأموالكم وأنفسكم جزاؤكم عند الله الجنة. قالوا رضينا. خلاص بقى رضينا، ديت معلومة جميلة جدا ومكانها الإصابة لابن حجر. طيب إذن دلوقتي ممكن يكون هذا الموقف عبد الله بن رواحة لما يشهد هذا الموقف وأخوه لأمه بيخطب الخطبة الجليلة ديت والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه هذا الرد الجميل، ده مش ممكن يؤثر في تكوين عبد الله بن رواحة؟ يؤثر ولا يؤثر؟ يؤثر بشدة. طيب أخته عمرة تزوجها بشير بن سعد الصحابي الجليل، بشير بن سعد اللي هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أني نفحت ولدي هذا غلاما، فقال له هل أعطيت أولادك مثل ما أعطيته؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على ظلم أو إني لا أشهد على جور. ابنه ابن بشير، ابن مين بقى؟ النعمان ابن بشير. إذن النعمان ابن بشير ده يقرأ لمين عبد الله بن رواحة؟ إيه يقرب له؟ إيه ابن أخته، ابن أخته. يبقى عبد الله بن رواحة خاله. النعمان بن بشير كان من الخطباء المعدودين، كان خطيبا مفوها، وقد روى عن خاله عبد الله بن رواحة. يبقى تتلمذ على يد من؟ عبد الله بن رواحة. ولاه معاوية إمرة الكوفة وحمص وقتل سنة 65 رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام تجد في تهذيب الكمال للمزي، تجد في البداية والنهاية لابن كثير، تجد في الإصابة لابن حجر. وفاته، وفاة عبد الله بن رواحة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء ويسرت مؤتة وذلك في السنة الثامنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيدا، أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة ما يكرهون، ثم قال ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقاتل بها حتى قتل شهيدا. هذه المعلومة أحببت أن آتي بها من حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم. ننظر بقى إلى المواقف المستفادة في حياته، ننظر إلى عبادته لله عز وجل، عبادته، ننظر مثلا إلى صيامه. في البخاري، انظر المعلومة دي جاية منين بقى؟ من البخاري عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، بس هم اللي صائمين، عبد الله بن رواحة والنبي عليه الصلاة والسلام. إذا المعلومة ديت ما جبناش من كتب السيرة، ما جبناش من كتب التاريخ، جبناها منين؟ من كتاب الحديث، هذا موجود في صحيح البخاري في كتاب الصوم، وأخرجه الأمسلم أيضا في كتاب الصوم بزيادة. إيه الزيادة؟ أن ذلك في شهر رمضان، ودي زيادة مهمة جدا، زيادة تبين مطلقة ما ورد في صحيح البخاري عليهما رحمة الله. ننظر في امتثال الأمر الشرعي، امتثال عبد الله بن رواحة الأمر الشرعي، سواء كان هذا الامتثال أمر إيجاد أو أمر نهي وإبعاد. من هذه الأمثلة حتى أذكر لكم تمام البحث، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب، فأتى عبد الله بن رواحة فسمعه، أي سمع عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجلسوا، يعني عبد الله بن رواحة كان داخل المسجد ونبي يخطب، فهو خارج المسجد، خارج المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه اجلسوا، ايه اللي حصل؟ فجلس مكانه خارج المسجد. يا شوف القدر ده، يعني هو جاي بره المسجد كده فسمع الصحابة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اجلسوا وهو بره المسجد، راح جلس مكانه حتى فرغ الناس من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. الأثر ده موجود فين؟ موجود في المصنف لعبد الرزاق، موجود في المصنف لعبد الرزاق، وأصل هذا الخبر ساقه ابن كثير من غير إسناد مطلقا. هذا مثلا موقف، طبعا دي مواقف نورانية جميلة. صاحب سلوك مع القرآن، حاله مع القرآن ازاي؟ يقرأ القرآن وخلاص ويحفظ على طول وخلاص، وله سلوك مع القرآن، تبيقرأه وبيفهمه وبيتدبره وبيفكر فيه وبيصلي به وبيقرئه غيره ويتحاكم إليه. يعني يمكن أن نقول بأن عبد الله ابن رواحة في جملة واحدة كان يعيش بالقرآن ويعيش مع القرآن، كان يعيش بالقرآن ومع القرآن. انظر بعض المواقف. لما أراد الخروج إلى أرض مؤتة من الشام أتاه المسلمون يودعونه. أنا على فكرة لما جمعت المادة دي لأول مرة في حياتي أتأثر بترجمة مثل هذه الترجمة حقيقة، يعني وأنا ناوي أن أنا أواصل جمع التراجم ما استطعت ذلك من سبيل، يعني يبدأ مثلا ترجمة بعد كده فلان وعلان وهكذا إلى أن ييسر الله تعالى، يعني مثلا 100 ترجمة أو ما إلى ذلك، أستطيع بعد هذه التراجم إن أنا أقدم هذه الفكرة بطريقة عملية لعموم الناس وأدعوهم إلى أن يشتركوا معي في هذا المشروع. لأني عندما أطلب من إخواني طلبا شفويا فإنهم يقصرون ولا يفعلون شيئا. لقد طلبت منهم قبل أن نشترك جميعا في إعداد تراجم لعلماء العصر، ولكن ولا أخ جاب لي قصيصة، قصيصة مش ولا قصاصة، ولا أخ جاب لي قصيصة. سمعت كلاما كثيرا ولكن لم أرى شيئا، فحالنا كحال المثل العربي ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. عارفين المثل ده؟ كلام كتير والبتاع والدنيا مقلوبة وما شفناش حاجة. زي الراجل اللي راح يزور واحد وسمع بقى الفراخ فظن بقى انه يتباح له حاجة، وفي النهاية قال له بالسلام زق عجلك. مالي اسمع جعجعة ولا ارى طحنة. قلت لا، لابد ان نقدم شيئا عمليا ليتأسى الناس به. ولا زال الامر مطروحا امام اخواني غفر الله لي وله. لما أراد عبد الله بن رواحة الخروج إلى أرض مؤتة من الشام أتاه المسلمون يودعونه فبكى، فقال له ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة لكم، ما فيش المسألة ليست تعلق بالدنيا ولا تعلق بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فقد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف الصدر بعد الورد. يعني إذا وردت النار كيف يكون النجاة من ذلك الأمر؟ شوف رجل بيبكي عليه، مش بيبكي على فراق زوجته وفراق عشيرته وفراق أهله، يعني يما لحقيني يما جزا روح أموت هناك في أرض الشام في بلد عجيبة غريبة يسولون كده حتة حفرة ويرمينه فيها زي لا يبكي من هذا الأمر، ولكن يبكي فرقا من الله عز وجل وخوفا من النار. ده سلوك حركته هذه الآية، حركته هذه الآية، وإن منكم إلا واردها. روى ابن سعد في طبقات أنه لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رجل منفعل بالقرآن ويعرض نفسه ويحاكم نفسه على وإلى القرآن. ننظر إلى حب مجالس الخير من هذه الآثار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله ابن رواحة. ولهذا كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة، فيجلس في مجلس ذكر. هذا الأثر رواه للكائي في شرح أصول الاعتقاد. شرح أصول الاعتقاد كتاب إيه؟ كتاب عقيدة. ومرام ذلك نأخذ منه شيئا في هذه الترجمة. وفي لفظ: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزداد إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ده موجود في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، الكتاب الذي ندرسه. وضعف إسناده الشيخ الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب صفحة 44، لكن معناه منضبط جيد. طبعا إذا ذكرت الشيء وفيه ضعف بين ضعفه ثم اذكر ما فيه. حكمته ونفاذ بصيرته في اتخاذ القرارات لمسألة استراتيجية، يعني ينبغي الإنسان يكون عنده بصيرة نافذة، وأن تكون عنده حنكة، وأن يكون عنده حزم في اتخاذ القرار. طبعا هذه المسائل تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى سعة أفق، تحتاج إلى معرفة متعددة أو ثقافة متعددة. ففي المواقف الصعبة التي تتلاحق فيها الأنفس وتضطرب فيها الأفئدة وتتشاجر فيها الآراء، يبقى الناس مشدوهين يبتغون من يبصرهم بالحق ويرشدهم إلى الصواب، فيشجعهم على القصد، وبه يكون الأخذ بالنواجذ. وما أحوج المسلمين إلى هذا الضرب من الرجال لا سيما في هذه الأزمنة، فالله المستعان. لما مضى المسلمون إلى بلاد الشام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 3000، نزلوا في مكان يسمى ميعان. بلغهم أن هرقل ملك الروم سيأتي ومعه 100,000 من نصارى الروم و 100,000 من مستعربة العرب، من لخم وجذام وبلقين وبهرة وبلا. طبعا الصحابة كم؟ 1000، 3000. والنصارى عبدة الصليب كم؟ 1000، 200,000. يعني لو النصارى دول ما فيش معاهم أي حاجة خالص، يعني لو الصحابة دولت معاهم مدافع رشاشة، معاهم مدافع رشاشة أو مدفعية ثقيلة سريعة الطلقات، والنصارى دولت ما فيش معاهم أي حاجة، يعني يهجموا عليهم بإيدهم بس كده، هو ضع كل صحابة يقتله 20-30 واحد بس، البقية ستغلبه. إذا لا يمكن أبدا أن يكون هناك تكافؤ بين الجيشين. وبالتالي وقف الصحابة، منهم من قال ننتظر المدد، ومنهم من قال نرجع من حيث أتينا. اختلفوا ماذا يصنعون، إيه اللي حصل. فشجع عبد الله ابن رواحة الناس ثم قال: والله يا قوم، إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة. خرجنا ليه؟ الله جاب لهم من الآخر لمصالح الشباب هذه الأيام، هات من الآخر، بلاش لك وعجن، هات من الآخر، من الآخر إحنا خارجين طلبا للشهادة. وما نقاتل العدو بعدة ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به. فانطلقوا، انطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي نصر، وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس. موقف مهم جدا، ده يعتبر قرار استراتيجي ومبني على خلفيات كثيرة من أعظم هذه الخلفيات خلفية إيمانية عقائدية، أنهم لا يحاربون لا بعدد ولا عدة، إنما يقاتلون لا يقاتلون إلا إيه؟ بهذا الدين الذي أكرمهم الله تعالى به. عقيدة مهمة جدا. المسلم عندما يقاتل لا يقاتل من وراء جدر، ولا يقاتل طلبا للرجوع، ما يقولش أنا هقاتل علشان لما أرجع بقى يدوا لي منصب أعلى ونشان أعلى ويعملوا لي شهادة تقدير ويجيبوا لي شقة ويجيبوا لي محل ويعفوا أولادي من ركوب التاكسيات والعربيات ليركبوا مجانا ويعملوا لي كارت قدماء المحاربين، حق الأولاد دخول الكليات العسكرية، كتب يتحفر اسم في لوحة الشرف، كلام ده كله كلام فاضي. لا يفكر في هذا الكلام، لا يفكر لا في المكافآت ولا الحوافز ولا أي شيء، لا يفكر إلا في ماذا؟ إما نصرة الدين وإما أن يموت في سبيل الله. شو بقى زهده في الدنيا والحرص على الآخرة؟ مواقف كثيرة جدا سبحان الله. من هذه المواقف موقف طريف، الصحابي الجليل زيد بن أرقم كان معه في رحلة. زيد بن أرقم كان ولد صغير وكان لمربيه عبد الله بن رواحة، فخرج في سفر فكان معه في الرحلة بتاعه في السفرة دي، فسمع زيد بن أرقم عبد الله بن رواحة يقول شعرا يرثي في هذا الشعر نفسه، يعني يقول أنه سيموت وحي على هذا الموت وأهلا بهذا الموت. فبكى زيد بن أرقم، قال زيد فخفقني بالدرة ضرب وقال ما عليك يا لكع. اللكع معناها ايه؟ يا حقير. ما عليك يا لكع، فالحقير الأحمق يسمى ايه؟ لكع، يسمى لكع. ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. ايه المانع يعني ان انا اموت ورب يرزقني الشهادة وترجع انت لوحدك في الرحل؟ ايه المانع؟ انت بتفهمش صحيح. سبحان الله. ده اخوانا والتعلق بالآخرة والانشغال بالله عن غير الله، الانشغال بالله عن غير الله. لما اخذ الامرأة في سرية مؤتة وكان والامير الثالث، قتل زيد ثم جعفر ثم اخذ الراية عبد الله ابن رواحة، أتاه ابن عمه بعظم من لحم، حتة عظمة فيها إيه؟ شوية لحم، لا يشد فيها ولا ينظر كثير، بس هو ينهشها وخلاص. أتاه ابن عمه بعظم من لحم وقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت من أيامك هذه ما قد لقيت، فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة ثم سامع الحطمة في ناحية الناس، أي الضرب بالسيوف وقعقعة السلاح، فقال وأنت في الدنيا القعقعة دية والسلاح والضرب والطعن والقتل وما إلى ذلك وأنت في الدنيا؟ فألقاها من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تغفلون أفضل العبادات التواضع. أفضل العبادات يا إخواني التواضع. وهذا الأثر رواه وكيع ابن الجراح بإسناد صحيح في كتابه الزهد. فكان عبد الله ابن رواحة مثالا للتواضع، لا يستأنف أبدا أن يجلس مع من هو أدنى منه. والعجب العجيب إن عبد الله ابن رواحة لم يروي الحديث إلا عن اثنين، هما من؟ عجيب جدا، وهذا أمر يحتاج إلى تأمل. لم يروي الحديث إلا عن اثنين، من هما؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني بلال ابن رباح. بلال ابن رباح، طبعا عندنا عمر وعندنا ابو بكر، ولكن لم يروي الحديث الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مين؟ وعن بلال ابن رباح. دي معناها ايه؟ معناه كان يكثر الجلوس الى بلال، مع رغم انه اسود وانه عبد معتق، الا انه كان يستروح اليه ويديم الجلوس معه رضي الله تعالى عنه. الرحمه، أمثلة كثيرة من هذه الأمثلة، مثلا أنه كان يرحم اليتامى ويحسن إليهم وينفق عليهم ويقوم على إيصال الخير إليهم. من أمثال ذلك موقفه من زيد بن أرقم وقد ربي يتيما. مثلا توظيف القدرات لخدمة الإسلام ونصرته. مسألة مهمة جدا، إن مش مطلوب إن الناس كلها تبقى علماء والناس كلها تنصر الإسلام عن طريق العلم. الصيحة عاوزين نطلب العلم، كله عاوز يطلب العلم، طيب كلام جميل، بس أنت عاوز تطلب العلم إلى متى وكيف ومتى؟ يعني متى وإلى متى وكيف ولما؟ دي كلها أسئلة والناس عنها في غفلة. هل دين ربنا عز وجل لا ينصر إلا بالعلم فقط؟ ما هناك وجوه كثيرة، كل واحد ممكن ينصر دين ربنا عز وجل بالقدرة اللي ربنا عز وجل أعطاه إياها. لو أنت عندك علم يبقى تنصر ربنا بالعلم، لو أنت فلاح تنصر ربنا بالفلاح، لو أنت مهندس تنصر ربنا بالهندسة. ليه إخواني في الهندسة ما يفكروش في ابتكار آلات ومعدات؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا دائما نحن عالى على غيرنا؟ يعني سعادتي بالغة بأحد إخوان المهندسين، أحد الإخوة المهندسين وفق إلى صناعة أو وفق إلى تطوير آلة أكفأ من الآلات التي تستورد من الخارج، وهذه الآلة بالفعل تم اعتمادها وتصنيعها في مصر، وتصنيعها في مصر وأنتجتها إحدى الشركات، وهذه الآلة الآن تباع في أوروبا وتقدم في أوروبا على الآلات الأوروبية. الذي طور هذه الآلة أخ حبيب من جملة إخواننا. حاجة الإنسان يشعر فيها بالفخر إن شاب من الشباب المسلم الدين من مسجد عباد الرحمن يطور آلة هندسية، وهذه الآلة التي طورت يكتب لها النجاح وتنافس الآلات الأوروبية حتى في الأسواق الأوروبية. ده مسألة الإنسان يشعر فيها بالفخر. إذن هذا الأخ نصر دين الله عز وجل بما قدم. في أخ تاني، مش عاوز أقول لكم التفكيرات التي يفكر فيها إخوان، أريد إن هذه التفكيرات تكون مستمرة. أخ طبيب، ليه كل همه إن هو علاجه أو كل شغله إن هو في تشخيص الحالات وعلاجه؟ طب لماذا لا يفكر فيما هو أبعد من هذا؟ لماذا لا يفكر؟ فالإنسان عندما يفكر يعطيه الله عز وجل ويرزقه الله عز وجل. إخواننا في كلية الزراعة لماذا لا يفكرون في طرق جديدة لإصلاح الأراضي وتسمين المواشي وما إلى ذلك؟ كل واحد يفكر في مجاله ويوظف القدرات لصالح الإسلام ونصرة هذا الدين. ننظر ماذا صنع عبد الله بن رواحة في بعض القدرات التي هي أتلاه. الكتابة عند العرب عزيزة، فالعرب أميون، فكان عبد الله بن رواحة يكتب، عارف يكتب، بيكتب، فيوظف إمكانية الكتابة كي يكون كاتبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دي إمكانية، ده توظيف لهذه الإمكانية. طيب عبد الله بن رواحة كان على علم بالزراعة والتجارة، إيه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه إن هو يروح خيبر لكي ينظر إلى ثمر خيبر فيخرص لهم وعليهم هذا الثمر. يبص كده في البستان، طبعا راجل خبير بالزراعة وبالإيه وبالتجارة، يقول لهم إن هذا البستان إيراده كذا وتورده كذا. طبعا بعد ما الثمر إيه يصفر أو يحمر، يجي إيه يقول لهم بالتخمين إن هذا البستان إيراده كذا، وياخدوا منهم هذا المال. المعلومة دي جبناها منين؟ هذه المعلومة جبناها من كتب السنة. هذا الكلام موجود عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه في الزكاة، وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله. عبد الله بن رواحة كان شاعرا مفلقا، مفلقا مش معناه بالثلق، مفلقا يعني إيه؟ بارعا قويا. عبد الله بن رواحة كان يوظف هذا الشعر في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجو المشركين، هجو المشركين. فمن هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تقول الشعر، كيف تقول الشعر؟ وطبعا عاوز ينظر إلى نماذج رائقة من شعره وراجع الطبري، تاريخ الطبري المجلد الثاني، وكذلك بداية النهاية الجزء الرابع. وهذا الكلام أيضا موجود في الإصابة لابن حجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول الشعر؟ قال عبد الله: أنظر في ذلك، يعني قل لنا قصيدة كذا، يتأمل قليلا ثم يقول على سجيات. زين بقى يوم يكتب الأول ويشوف يا ترى البدة مكسور ولا موزون، القافية مش مظبوطة، الكلمة دي عملت زحاف في التفعيلة، الكلمة دي عملت علة في الوزن، يقعد يقدم ويأخر ويزود ويبتاش عارف ايه، وبعدين مشخبط على السطر ده ويعملها في مرة تانية ويقعد يجود. لا لا لا لا، يقول على البديهة شعرا رائقة. سبحان الله، قال أنظر في ذلك ثم أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: فعليك بالمشركين، عليك بالمشركين. يقول عبد الله: ولم أكن هيأت شيئا، فنظرت ثم أنشدت، ثم أخذ يقول شعرا رائقا في هجاء المشركين ومدح النبي عليه الصلاة والسلام. ومما قال: فثبت الله ما آتاك من حسن، يعني كل حاجة حلوة ربنا ادها لك يا رسول الله، ربنا يثبتها لك يا رسول الله، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. حاجة جميلة جدا، تشعر فيها حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العاطفة الجياشة، وفيها المولاة الإيمانية. قال: فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه متبسما، قال: وإياك فثبتك الله. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، عمرة القضاء كانت بعد صلح حديبية، بيقول ايه عبد الله بن رواحة، بيقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. يعني أيها الكفار، أيها الكفار، خلوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين دخول البيت الحرام، لأن الله تعالى وعده ذلك، ولابد أن ينجز ذلك الوعد. فالمقصود بالتأويل إنجاز الوعد وإيجاد ما أخبر به، وإيجاد ما أخبر به. فإيجاد المخبر به يسمى ذلك تأويلا. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبح سبح، فيها رجاء رجاء، دعاء دعاء، يتأود القرآن. لأن ربنا قال إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم، وقال الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن دي كلها أوامر من الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل هذه الأوامر ويوجد هذه الأوامر. فإيجاد هذه المخبرات عنها يسمى ذلك إيه؟ تأويلا. ومنه أن المشركين كانوا يخبرون بالعذاب والبعث فكانوا ينكرون. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى المقصود بالتأويل هو إيه؟ إن هم لما يبعثوا بعد الموت ويعينوا العذاب، فيكون البعث ومعاينة العذاب بمعنى الإيه؟ التأويل. نضربكم اليوم، نضربكم على إيه؟ على تأويله، ضربا يزيل الهام، الهام الرؤوس، عن مقيله، عن مكانه، ويذهل الخليل عن خليله رضي الله تعالى عنه. بمجموع بقى ما جمعنا من أخبار بقى الرحمة والزهد والتواضع وحب الآخرة والزهد في الدنيا وتوظيف الإمكانيات والبصيرة والقول الراجح والأقارب، مجموع بقى والخبرة، كل هذه الأشياء. فمن الأشياء الظريفة أنه عندما مات عبد الله بن رواحة، تزوج رجل امرأته فقال لها: تدرين لما تزوجتك لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيت، طبعا ده هدي حال، ده حاله مش ده سنة، لكن هذا حال، بس أريد أن أخبركم بحاله. كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. يبقى إذن عبد الله بن رواحة في الجملة كان قدوة وإماما في بيته وفي خارج بيته، في صلاته، في صيامه، في عبادته، في قراءة القرآن، في تواضعه، في أخلاقه، في زهده، في قدراته وتوظيفها، في إلى غير ذلك. وأختم هذا بقول الحسن البصري عليه رحمة الله، وهذا الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد: من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب. فهذه ترجمة موجزة لعبد الله ابن رواحة. ما رأيكم في هذا البرنامج لو طبق على بقية الصحابة؟ نقدر نعمل حاجة كويسة؟ نقدر نعمل حاجة كويسة؟ يبقى أنت لما الشغل بتعمله يعني له هدف، أليس كذلك؟ له هدف. طيب أكتفي بهذا القدر وأعجب، وهذا فضل الله عز وجل ورحمته بعبيده المسكين أن أقدرني أن أقول لكم هذه الجمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى فهم ما أقصد، إلى فهم ما أقصد، وإلى أن تمتثلوا لهذا الأمر حتى تقفوا بأنفسكم كما وقفت أنا على حب الصحابة وتعظيم الصحابة وتبجيل الصحابة. أنا في الحقيقة أحب الصحابة، ولكن عندما جمعت هذه الترجمة ازداد حبي للصحابة، لا سيما لعبد الله بن رواحة. طبعا كلما أجمع ترجمة ثانية وثالثة ورابعة كلما ازداد حبي لهذا الصحابي الذي جمعت ترجمته. إذا أنا لا أجمع ترجمة كي أقول هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا كذا ثم أقف عند الحكم أبدا، وإنما المقصود بجمع الترجمة أن ينفعل قلبك وأن يتسع هذا القلب وأن ينفسح هذا الصدر لكي يمتلئ حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.